ولقد آتيناك سبعا لا تمدن وقل إني أنا النذير المبين كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عجيب كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عجيب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فوربك

فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل خلق السماوات والأرض بالحق خلق الإنسان من نطفة اتصر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ اسماعيل حلمي هجاب وشكر الله سعيكم جميعا.